لا يجوز تأخير الصلاة وقتها أبدا، من الواجب أن يصلي في الوقت الفجر وغيرها، وليس له يؤخر صلاة الفجر إذا بعد طلوع الشمس، بل يجب أن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كان رجلا لزمه أن يصلي مع الناس في جماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين، المنافق يتأخر عنها ولا يبالي لأنه ليس عنده إيمان، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فلا يجب المسلم التشبه بهم، يلزمه أن يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها وفي الجماعة في مساجد الله. أما المرأة فهي تصلي في بيتها وليس لها أن تؤخرها وقتها، تصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت. الله يقول جل وعلا إن الصلاة كانت من كتاب مفروضة، فالمرأة مفروضة في أوقاتها، الله فرضها في أوقاتها فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد الآية لو تكرمت مرة أخرى. إن الصلاة كانت معلومة إلى كتاب موقوتها. نعم. يعني مفروضة في الأوقات. طيب. مثل قول جل وعلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني في هذه الأوقات لدلوك الشمس لزوال الشمس فيها العصر والظهر، إلى غسق الليل فيه المغرب والعشاء، قرآن الفجر فيه صلاة الفجر، فهي مؤكدة في أوقاتها، لا يجوز تقديمها على الوقت ولا يجب تأخيرها على الوقت، يجب أن تفعل في الوقت نفسه. نعم. على الرجل والمرأة إلا ما جاز فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والمرض، هذا مستثنى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم الشرع في هذا؟ هذا اللي ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من تحريم المحلق من الذهب قول ضعيف وغلط منه عفى الله عنا وعنه، وقد دلت الأدلة الشرعية على حل الذهب للنساء، وحكى جماعة من العلم إجماع العلماء على ذلك، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على حل المحلق من الأسورة والخواتم. أما الأحاديث التي ذكرها فبعضها ضعيف وبعضها منسوخ، بالأحاديث الصحيحة بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة، مثل قول صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحديد لإناك أمتي وحرم على ذكورهم، وقد أقر الأسورة في يد المرأة التي جاءت تسأله ولم يقلها عن الأسورة بل أمرها بالزكاة فقط، وأعطى بعض الصحابة خاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابيات خاتم من ذهب. فالمقصود أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذهب حل للإناث سواء كان محلقا أو غير محلق كالأسورة والخواتم والقلائد ونحو ذلك. أما ما ذكره خليلته في حجاب المرأة فهو في أدب الزفاف هو قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه العلماء، وهو كالإجماع من العلم. والأدلة الدليلة التي ذكرها كما سمعت ما بين ضعيف وما بين منسوخ، نسأل الله لنا وله التوفيق والعفو. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟ هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لأن من تركها كهوان كفر على الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة، فمثله لا يقدم ولا يصلى خلفه، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر أن يستتيب من طريق المحكمة، فإن تاب وإلا قتل. يعني الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وليس أهل أن يقدم إماما وهو يتركها بعض الأحيان، نسأل الله العافية والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز